الحمد لله ولي الصالحين، محب المتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. ما زلنا مع من يحبهم الله، يحب الله عز وجل المحسنين والمقسطين والصابرين والمطهرين والتوابين، ومعنى اليوم يحب المتقين. المتقون الذين يوفون بالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. المتقون الذين يتعاهدون قلوبهم. المتقون فيهم من الأوصاف ما فيهم جمعتهم هذه الصفة العظيمة، صفة التقوى. الله يحب المتقين. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. إن الله يحب المتقين، أي الذين يوفون بالعهد. عاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في صلح الحديبية على وضع الحرب 10 سنين، ما في حرب، وكان هذا مكسب عظيم للمسلمين حتى يلتفتوا إلى الدعوة وتعريف الناس بهذا الدين العظيم. وضع الحرب 10 سنين، والتزم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وخير من وفى بالعهد هو رسول الله والصحابة الأوائل، خير القرون قرني. كان ذلك في شهر ذي القعدة 6 من الهجرة، 2 سنين فقط، ونقض المشركون العهد. 2 سنين ونقض المشركون العهد، وحالفوا أو قاتلوا مع حلفهم حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قاتلت قريش مع بني بكر خزاعة حلف النبي صلى الله عليه وسلم، مش النبي مباشرة، لا، قاتلوا الحلف الذي كان تحالف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونقضوا العهد. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ إي والله لا لهم عهد، لا عند الله ولا عند رسوله. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني إن وفوا وفوا، طب وإن نقضوا أدبوهم وعلموهم ما هي حوزة الإسلام وهيبة الإسلام، ولقنوهم درسا لا ينسوه، والله معكم. فكان الدرس في العام 8 من الهجرة في فتح مكة، 2 سنين نقضوا العهد، على انهم يعني مش همهم حد ولا مسلمين ولا غيره، ليسوا كهذه الايام، الايام تنقض العهود والمواثيق ولا احد يفتح فمه، ولا أحد يفتح فمه. لماذا؟ ماتت عزة المسلمين، لا أقول عزة الإسلام، الإسلام عزيز إلى أن تقوم الساعة، ماتت عزة المسلمين. وتخرج تأويلات وتخرج نصوص تبارك النقض، تبارك نقض العهد، والوجوه الكلحة ووجوه المنافقين، ويلو الآيات ويلو الأحاديث إلى آخره. في 8 من الهجرة فتحت مكة، وصارت بعد أن كانت دار حرب صارت دار إسلام. يعني دار حرب يعني إيه؟ يعني كل الخطط وكل البلاء يطلع من عندها؟ لا خلاص، صارت دار إسلام. ومكن الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من الذين نقضوا العهد، وفتحت مكة، وفتحت مكة. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني في الحديبية قريبا من المسجد، يعني فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. المتقون يتعاهدون قلوبهم، مش ألسنتهم ومظهرهم، لا قلوبهم. وأرى الآن يعني إلا ما رحم الله سبحانه، ما أحد يتعاهد قلبه. في حد يفتش كل يوم عن قلبه؟ ده تفتيش صباحا ومساء على عيوب الآخرين ومثالب الآخرين وسقطات الآخرين. كل يصبح الصبح يفتش إيه اللي حصل من فلان ومن علان ومن حزب كذا ومن كذا ومن كذا، فتش. وكل يترك القلوب تصبأ. أما المتقون الذين يحبهم الله يفتشوا عن قلوبهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناقشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. التقوى ها هنا، يعني لا في حديث تلفزيوني ولا مقال في جريدة ولا خطبة على منبر ولا شيء من هذا يظهر أنك تقي، لكن التقوى ها هنا، ساكنة مستورة تظهر في الأعمال، وما تخفي صدورهم أكبر. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد يكون الحديث غاية في التقوى والمظهر غاية في التقوى، والقلب أسود من قلب فرعون. التقوى هنا يعني مستورة، تظهر في الأعمال، في الأقوال، في الولاء، في البراء. ولذلك هذا المحل هو الذي يغربل الناس يوم القيامة. لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن الذي يطلع على القلب، سليم أم مريض؟ فالتقوى ها هنا. فالمتقون يتعاهدون قلوبهم عشان يحبهم رب العالمين. الفاجر يتمنى أو أن لو كان تقيا. أن تقول نفس فاجرة، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول هذه النفس أيضا: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، سبقوا معنا في الجمعة الماضية. يعني يندم الفاجر أن لو كان تقيا. أنس بن مالك يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حسنه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي رب العالمين. فقال قال الله أنا أهل أن أتقى فلا يشرك بي غيري وأنا أهل لمن اتقى ألا يشرك بي غيري أن أغفر له. اللهم اجعلنا من الموحدين الذين لا يشركون في قول ولا عمل ولا شيء أبدا. أنا أهل لأن اتقى فلا يشرك بي غيري. إي والله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أهل لأن يتقى فيعبد ويشكر فلا يكفر، يطاع فلا يعصى، يحب فلا يكره، يخاف منه ولا يؤمن عذابه. أهل لأن يتقى. المتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وناره وقاية. وقاية يعني شيء يحميهم. شوف بقى اللي مش متقين، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. سلم يا رب. كلنا نحسب أننا من السابقين وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ما لم يكونوا يحتسبون. كثير منا يحسب أنه يوم القيامة يقول تفضل تفضل الجنة بترحب بيك. لا يا حبيبي، قد يظهر لك ما لم يكن في بالك أبدا. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. شو بقى؟ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. طب العذاب السيء ده جاي له على فين؟ يعني هينزل على أي شيء من بدنه عشان يتقيه بوجهه. ده الإنسان لو أي حاجة بتيجي عليه أول شيء يفكر يحميه هو وجهه. واحد بيضربك بعصا، بسيف، بسنجة، أي حاجة يجي عشان يضربك أول حاجة تحميها وجهك، تحوش عن وجهك. فتخيل بقى لما يكون العذاب جاي وهو يحميه بوجهه، يعني يدفعه عن بدنه بوجهه، كأنه يستقبل العذاب. أفمن يتقي بوجهه، ما قالش بيده ولا برجله ولا بظهره، لا، أفمن يتقي بوجهه. فالمتقون يجعلون بين عذاب الله وغضب الله وقاية، حاجة تقيهم، تحوش عنهم عذاب الله، تمنع عنهم عذاب الله، وقاية. الوقاية دي الرسول عليه السلام فتحها، ملهاش حد. الأدنى شيء اتقوا النار ولو بشق تمرة. يا شق تمرة يحوش نار؟ وأي نار هذه؟ نار قال عنها رسول الله ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. يعني نار جهنم تقطع 70 جزء، أخذ منه جزء، أخذ منها جزء، وضرب في البحر مرتين، اطفى في البحر مرتين، وبعدين خذوا يا بني آدم انتفعوا به، سيحوا به الحديد بتاع المصانع، واعملوا به كل الصناعات اللي على بالكم بهذا الجزء الذي سبق وضرب في البحر مرتين وهو 1 على 70 من نار جهنم. يجي الرسول يقول لك اتقي النار دي الشديدة دي بشق تمرة. أيوه بشق تمرة. تحوش؟ أيوه تحوش على قد ما تحوش. عاوز أقول لك الحد الأدنى لا تبخل به ولو كان نصف تمرة. الكلام عن المتقين يطول، لكن احنا بناخد نماذج ممن يحبهم الله. يحب المتقين، يحب المتقنين، ما فرقتش كتير يعني، المتقين والمتقنين، يحب المتقنين. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن يتقن. يحب يحب المتقنين. أي عمل بأعمال؟ أعمال كثير. لا، الأعمال المأمور بها الأعمال المباحة، لكن أعمال ممنوعة لا، ما فيها إتقان. يعني واحد مثلا يشرب محرم يتقن الشرب؟ لا. بيأكل حلال يتقن الأكل؟ يعني يتقنه، يعني يعمل فيه، يعني خلص كل اللي قدامه يتقنه؟ لا. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا هو الإتقان. يبقى الاقتصاد في الطعام هو ده الإتقان. حل الطعام هو ده الإتقان. إتقان أعمال مأمور بها وأعمال مباحة، أما محرمة لا مطلوب فيها إتقان ولا مطلوب فيها هرطأة. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا، وعمل النكرة جاءت في سياق الشرط إذا عمل، والنكرة في الشرط والنفي والنهي تعم، أي تشمل أعمال الدنيا وأعمال الآخرة. إتقان أعمال الآخرة مثلا خذوا عني مناسككم. الناس بتحج تقليدا، بتعملوا يا جماعة بكرة نعمل ايه في عرف؟ هنعمل كذا وكذا. يلا ماشي. بكرة تعملوا ايه في مزدلفة؟ هنعمل كذا. يلا نعمل. خليك مع الناس. لا، خذوا عني، يبقى خذ عن رسول الله مناسك الحج، تقراها وتسأل وتستفسر وتتفقه قبل ما تنوي الحج. خذوا صلوا كما رأيتموني أصلي. خلاص، يبقى إتقان الصلاة يبقى زي ما الرسول صلى، مش زي فلان ما بيصلي، لا، زي ما الرسول كان بيصلي. صلوا، ده الإتقان، ده أعمال الآخرة. تتقن عمل الآخرة قدوتك في الإتقان ورسول الله. إتقان عمل الدنيا نفس النظام، لو صنع من الصناعات بتتقنها، يعني بتشوف اللي قبليك بيعملوا إيه، طب، هندسة، حرف، أي شيء. طبيب الصغير لازم يشوفوا الكبار بيعملوا ايه، وهم اللي بيعلموا كده. يقول لك انا خدت تعلمت على ايد فلان وعلى ايد فلان وشيخي فلان وهكذا. يبقى هذا هو الاتقان. عند الاتقان تنال محبة الله. الاتقان ملوش علاقة بالاجر، عشان تعاوز محبة. يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. حتى مثلا خطبة الجمعة مثلا، واحد يقول لك يعني هم بيفهموا قوي كلمتين، قول لنا اطلع يا عم قول لنا كلمتين، اطلع قول كلمتين، تقول له كلمتين، تقول دول ما ينفعوش ببصل، يقول لك هو يعني هم اللي قاعدين فاهمين اهو جمعة وخلاص، مش احنا قضيناها حلوة قوي كده على قد الفلوس وهكذا. تسمع في كل شيء بقى، في أعمال الآخرة، في أعمال ذلك العدل الفلوس. لا، الإتقان ملوش علاقة بالأجر. أنت رضيت أن تعمل فلابد أن تتقن. خدت أجرتك بالكامل تتقن، اتكلت عليك برضو تتقن. وده مطالب به المسلم فقط، يتقن الاثنين. الكافر أو غير المسلم مهما يتقن عمله، هو ملوش عمل أخيرة طبعا، الأخيرة مش في دماغه أصلا، مهما يتقن عمل الدنيا ملوش محبة عند الله، لا يحب، لأنه مش بيتقنه لله، إنما بيتقنه ليكون اسمه في العالم. الصناعات الألمانية مثلا صناعات متقنة وثبتت وجودها على مستوى العالم، وهم بيفخروا بهذا والناس بتشكر في الصناعة. لكن الصانع هذا ليس بمسلم، ملوش أجر عند الله، لكن بيكسب، لكن الناس بتحترم صناعته، صناعات الآخرين تقف وصناعته تمشي. هذا خلص في الدنيا. أما أنت فأنت طالب لمحبة الله، فتعمل أعمال الدنيوية، تتقن الصنعة عشان تنال محبة الله، تتقن عمل الآخرة لتنال محبة الله. يحب المتقين ويحب المتقنين ويحب المتحابين. الله سبحانه وتعالى يحب المتحابين. كم هم الحبايب كثر؟ أي حبايب؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل، اللهم هبنا إماما عادلا. الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل بعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم رجلان. طبعا السبع محبوبين، بس أنا بنقل لك لفظ اتحاب، اتحاب بالذات يعني. رجلان تحابا في الله يوم الأيام ينادي عليهم، وفي الحديث أيضا معنى حقت أو حقت بالضم وفي الفتح، حقت أو حقت محبتي على المتحابين أي في الله، أظلهم يوم القيامة في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظلي، يوم لا ظل إلا متحبين. حبوا بعضهم لله ليه؟ في هدف واحد، في هم واحد، في قضية واحدة، في معتقد واحد، في حمل واحد شايلينه، فعلشان كده بيحبوا بعضهم، لا في نسب ولا في تجارة ولا في صناعة. طيب ما فرعون كان محبوب وناس بتحبه وكانوا بيفدوه بالروح وبالدم وغرقوا من أجله، انتحروا معاه حبيبه، وربنا سبحانه وتعالى مش هيحرمهم من بعضيهم، مش هيحرمهم. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورد. يقدم، قال العلماء كثير كلك لن تسير في يقدم، يقدم يعني هو يدخل الأول ويرحب به، أو يقدم هو اللي يخشهم وراه ما شاء الله عليه، ومحبوب انتحروا من أجله، لم يفكروا لحظة لما يشوفوا آية من الآيات، كان المفروض يقفوا شوية، بحر متقطع 12 سكة 12 طريق، بحر متقطع 12 طريق ومعانا الزعيم هيغرق ولا عاوز يعدي، نشوفوا الأول والله نعدى وراح البر الثاني نعدي، إنما إن غرق يروح في 60 ويفك. أبدا أبدا، احنا معاك منين ما تروح. يا همان ابن لي صرحا، ده كان بيحبه قوي بيعظمه قوي، لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. يبقى كل محبه كثير، محبه كثير الحبايب كتار. انت فين في هؤلاء؟ بتحب مين وبتكره مين وانت مع مين؟ واللي احب قوم يحشر معهم، والمرء مع من احب، كلام كثير. فشوف انت بتحب مين، تحابا في الله. ده ما حبتوش حاجه ولا يقدر يجيب لي تاشيره ولا يقدر يشغل لي ابني ولا حاجه، وماله احبه في الله، لان في حاجه تربطنا مع بعض، في حاجه همه همي، نحن غرباء، نحن اصحاب قضيه واحده، ديننا واحد، همنا واحد، حملنا واحد. احبه، احبه لانه من اهل الطاعه، احبه لانه من اهل الصف الاول، احبه لانه من غض البصر، من حمله القران، من اكل الحلال، احبه. تحابا في الله اجتمع عليه اي على الله، وافترق عليه. هؤلاء يحبهم الله، يحب المتقين، يحب المتقنين، يحب المتحابين. رابعا يحب المخبتين، المخبتين، المخبتين. كلام كثير قيل في المخبتين، المتواضعون الذين يصبرون على الأذى وكذا وكذا، أحسن تفسير الآيات اللي بعديها سورة الحج. وبشر المخبتين منهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم. الله أكبر. إذا خوفوا بالله خافوا. إذا قلت له اتق الله يتق الله فعلا، مش يعمل بقى أنه هو أبو بكر الصديق ولا نحن اتق الله أحسن منك، هو أنتوا بس اللي مسلمين، هو أنتوا اللي بتفهموا في الإسلام، هو الإسلام ده حكرة بتاعكم أنتوا. يا عم اتق الله، اتق الله وراجع نفسك كده. أقول لك اتق الله، ما أقولش اتقيني أنا، اتق الله. لا، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أهم دول المخبتين اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم، وقال للرسول بشرهم وبشر المخبتين. فنرجع لقلب تاني بيتعهد قلوبهم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خاف يرتدع يرتدع، مش يتمادى في الظلم ويتمادى في القهر وينتقم لذاته وينتقم لنفسه، ومش ممكن يقول كلمة ويرجع فيها. لا، ارجع ارجع أيا كان مركزه، حتى لو رئيس الدولة، ارجع ارجع فيما قلت. إذا كنت على خطأ، كل عبادي أو كل بني آدم خطأون، وخير الخطائين التوابون. والرسول رجع في الحاجات اللي ما فيهاش وحي، والعظماء رجعوا وكانوا يخافوا. إذا خوفوا بالله خافوا. تيجي مثلا سيرة البدعة يقولوا ده بدعة، يخاف بدعة لا عمر ما عملها. زيد بن ثابت، أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق لما عمر يقول له عاوزين نجمع القرآن لا، ليه؟ قال له لا، هو الرسول ما عملوش، هو سابه لنا كده، ما نقدرش نعمل حاجة الرسول ما عملهاش. قال له طب بس فكر كويس، القراء بيموتوا، وبعدين ممكن القرآن يبعثر حاجة تضيع منه، يعني هب إن الغرفة اللي فيها القرآن دي اتسرق منها حاجة أو ضاع منها حاجة أو اتكل منها حاجة، والحافظة مات منهم ناس، طارت صورة، طارت اثنين، طارت آية، طارت أقل أكثر. فكر يا أبا بكر. رجع أبو بكر عن رأيه ورأى أن من الصواب أن نجمع القرآن. زيد اللي هو بقى رئيس لجنة الجمع، تعالى يا زيد اعمل لنا كذا. قال لا، زيد اللي بيأمرك رئيس الدولة ووزيره أبو بكر وعمر هم اللي بيقولوا لك، قول لهم ما نعملش حاجة الرسول ما عملهاش. قعدوا يقنعوا في زيد لحد ما شرح صدره أن ده صواب، ما تخافش مش بدعة ولا حاجة. خوافون رجاعون، هؤلاء هم المخبتين. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. في سورة الأنفال هنا معنى والصابرين على ما أصابهم. يبقى المخبت هينالوا أذى، لازم ينالوا أذى، وعلشان كده قالوا الصابرين على ما أصابهم. وإيه كمان؟ والمقيم الصلاة، ما بيحصلش عندهم ردة، يعني أوذي في الله يسيب كل حاجة تربطه بالله، طالما ان حاجه من قبل الله هتذيني بنقص. اذا اوذي في الله بسبب الصلاه بنقص الصلاه. قال والمقيم الصلاه والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. ابن مسعود، وما ادراك من ابن مسعود؟ كان له اصحاب، كان منهم واحد اسمه الربيع ابن خثيم. كان ابن مسعود ساعه ما يشوف الربيع جاي عليه يقول له وبشر المخبتين والله لو رآك رسول الله لأحبك. الرسول لو شافك يبقى معناه ان هو ما عصرش الرسول يعني، او كان مولود صغير ولسه ما بانش عليه علامات الاصلاح، كان يقول له الرسول لو شافك هيحبك. مين يعني؟ ايه يعني ابن مسعود يعني عشان يشهد؟ لا لا، ابن مسعود موثق فكلامه يوثق، موثق. من أحب أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود لحد ما مات اللي كان عاوز يسمع القرآن كأنه لسه جبريل بينطقه على رسول الله يقرأ مع ابن مسعود. قال أخذت من في رسول الله 70 سورة لم ينازعني فيها أحد. 70 سورة خدها ابن مسعود من فم رسول الله مباشرة. مسعود ليس بالشخص، يقول عن نفسه أنا سادس ستة ليس على الأرض مسلم غيرنا. ابن مسعود سدس الإسلام، سدس الإسلام، أسلم قبله خمسة وهو السادس. فطبعا لما يقول كلام كلام عارفه بقوله، يقسم ويقول للربيع لو رآك رسول الله لأحبك، بشر المخبتين، كأنه شايف الربيع هذا من المخبتين المتواضعين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله يحب المتقين المتقنين المخبتين، ويحب من أحب أنصار رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. الله يحب أنصار رسوله. طب وأنصار رسوله خلصوا؟ هم في المقام الأول الأنصار اللي هم ورد ذكرهم في القرآن العظيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وقوله تعالى: ينصرون الله ورسوله، مع ان دي قيلت على المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، مع انها دي على المهاجرين اخرجوا من ديارهم. فكل انصار هذا الدين يحب الى ان تقوم الساعه، كل ناصر لهذا الدين يحب. لان انت لما تيجي تفتش عن الانصار اللي هم كانوا موجودين ايام الرسول عليه السلام، واللي بيعوه بيعه العقبه الاولى والثانيه، واللي كانوا معاه في غزوه حنين، صعب تلاقيهم. اولا كلهم ماتوا، لهم ذريه، لهم ذريه، بس عشان تعرفها. والكلام يخاطب كل المسلمين على وجه الارض، مش بيخاطب المسلمين اللي في مكه والمدينه، لا بيخاطب كل المسلمين. فالفين هم الانصار اللي عشان احبهم ليحبني الله سبحانه وتعالى. من أحبهم أحبه الله، كل من نصر هذا الدين هو من الأنصار، بقدر ما ينصر، بماله، بقلمه، بكلمته، بقلبه، بأي شيء تنصر هذا الدين العظيم وتنصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت من الأنصار تحب. إذا كل ناصر للدين يحب، كل خاذل للدين وطامس للدين ومعادي للدين يبغض. وهذا لله، الحب لله والبغض لله سبحانه. الأنصار هكذا مطلقة إلى أن تقوم الساعة، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. أخيرا، الله سبحانه وتعالى يحب ذاكرين ومن يقوم له، يحب ذاكرين ومن يقوم له. أي واحد فينا يا جماعة يحب الناس تجيب سيرته بالخير ويثنوا عليه، حتى هو لو لم يكن أهل لهذا، هو أهل لأن يضرب بالنعل، بس عاوز كل الناس تثني عليه. هو أهل يعني لو مزنته أو فتشت فيه هو أهل أن يضرب بالنعل، لكن يحب أن الناس تثني عليه ويذكره بخير، وما أحد يجيب معايبه ولا مثالبه أبدا. ولله المثل الأعلى، فهل لربنا معايب؟ سبحانه وتعالى يحب الثناء، يحب الذكر، يحب الثناء ويحب الذكر، فيحب من يذكره. والحديث مشهور ومعروف بس مهجور، يبقى فيه مشهور ومهجور. حديث مشهور الناس عارفاه، مهجور مين اللي بيطبقه؟ زي القرآن، القرآن مشهور لكنه مهجور. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مهجور. والحديث لو تسمعه هتلاقي كل الناس عارفاه. يقول الرسول عليه السلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. كل الناس طلب في المدارس كله عارف حديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في ميزان العبد، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. كررهم بقى كده: تحب، حبيبتان أحسن كلام تقوله، أحسن ما تتكلم في الوساخة، مش كده كلام الناس دلوقتي؟ أحسن ما تضيع وقتك بالساعة وبالاثنين وتقرأ الجرنان من أول كلمة لآخر كلمة، هتطلع بإيه؟ هتطلع بإيه منه يعني؟ ولا حاجة. والله الصدر هيوغر، هتكره فلان وعلان وتحب فلان وعلان بدون طبعا قواعد شرعية، ما انت عارف بتحب ليه ولا بتكره ليه حسب الكلام المكتوب، وضيعت وقتك وضيعت فلوسك وضيعت عمرك. ويغروك أنها ثقافة، وما هي بثقافة؟ وما هي بثقافة؟ إيمانك زاد بعد ما تاخد ساعة ونص أو ساعتين تقرأ القرآن من أوله لآخر، إيمانك بيزيد؟ راجع كده، إيمانك زاد. طب لو قلت الكلمتين الحبيبتين إلى الرحمن دول بقى تطلع بإيه؟ تطلع بإيه بعد ما تقول؟ زين يا جماعة الوقت كثير جدا رايح مننا وضايعين وعمرنا ضايع. شوف الناس والله في الصباح يعني أشفق عليهم، يتليه متلهف ورايح قاصد الجرايد كأنه هيطوف بالكعبة المشرفة، جيب الجرنان ولا مش لا حتى تبعد ده لسه في الطريق، شوف إيه الجديد، إيه الجديد، إيه الجديد يعني؟ إيه التلهف ده كله؟ وعلى إيه ده كله؟ وهتطلع بإيه بعد ده كله؟ وقت الإنسان. وبعدين عاوز يناقش ويحلل وكذا وكذا وكذا مع صاحبه، وصاحبه عنده جديد، وده أرى هنا وده أرى هنا، وإيه المحصلة؟ ولا شيء، ولا شيء. يا عبد الله وقتك قصير وعمرك أقصر، عمرك أقصر. قدم، قدم لنفسك كلام محبب، اعمله، قوله، قوله كلمتان خفيفتان على اللسان، يا تحرك بمنتهى البساطة وقالهم، ثقيلتان، ثقيلتان في الميزان، وحبيبتان يا رب. لأنه بيحب الثناء سبحانه وتعالى، يحب الثناء. فأنت بتقول سبحان الله العظيم، تنزيه لله سبحانه، سبحان يعني أنزه ربي عن كل ما لا يليق به، وأحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. يحب نماذج مختلطة في هذا الحديث اللي أختم به حديثي ثلاثة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو ذر وحسنه الألباني في صحيح الجامع، ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يشنأهم الله يعني يبغضهم، يشنأهم يعني يبغضهم، ثلاث أصناف يعني. ثلاثة يحبهم الله: الرجل يكون يلقى العدو مع فئة، مع فئة، مع مجموعة معه يعني، ويلقى العدو فيبرز له نحره، نحره للعدو يعني يقاتل يعني مقبل غير مدبر، نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه يعني ينتصر أو يقتل هو يستشهد يعني. والقوم، الصنف الثاني بقى، والقوم يسافرون فيطول سفرهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض فيناموا، فيتنحى رجل فيقوم يصلي حتى يوقظ أصحابه. والرجل له جار فيؤذيه فيصبر على أذى جاره حتى يفرق بينهم موت أو ضعف. والثلاثة الذين يشتاهم الله: التاجر الحلاق، والفقير المختال، والمنفق المنان. ثلاثة: الأول مجاهد مخلص، الثاني يقوم لله بالليل مع مجموعة مسافرين، حج عمرة شغل أي سفر، أي سفر مسافرينه، سفر مباح برضه، وبعدين الناس دول سفروا سفر طويل تعبانين وعاوزين مجرد بس يريحوا باسمهم، أول ما حطوا الرحل ناموا، هو بقى سابهم ناموا وقام يصلي لله لحد ما حان وقت إيقاظهم فأيقظهم. شوف يحبه الله. والرجل الثالث صابر على جاره، عنده جار مؤذي وصابر عليه، صبر لحد امتى؟ قال لحد حاجه من الاثنين، يا الموت يفرق يا سفر، ضعن يعني سفر، موت او ضعن يعني سفر، يا انا سافر واسيب له المكان يا هو يسافر، المهم صابر عليه. مش الايه يعني الند في الند كما هو حال الناس، واذى الجار والى اخره. هؤلاء الثلاثه يحبهم الله. ثلاثه الذين يبغضهم الله سبحانه وتعالى: التاجر الحلاف كثير الحلف، بالله آثم، لو حلف حتى بالله آثم. ليه؟ لأن الله تعالى قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. الأصل أن تكون صادق من غير ما تحلف. طيب لو حلف بغير الله يبقى شرك، من حلف بغير. التاجر الحلاف والفقير المختال، فقير ومختال. من هؤلاء الفقراء المختالين واحد جاي يقول: ساعدوني بنتي فضلها غسلتين وتلاجة. فقير مختال بيشحت وبيجهز بنته وعاوز غسلتين وتلاجة. فقير ومختال، محدش بنته مش أقل من حد. والمنفق المنان ينفق ويمن بما أنفق. هذه نماذج عباد الله ممن يحبهم الله لأقوالهم ولأفعالهم ولصفاتهم. فتش يا عبد الله من أي الأصناف أنت، من أي الأصناف أنت؟ هل أنت من المحسنين؟ هل أنت من المطهرين؟ هل أنت من التوابين؟ هل أنت من المقسطين؟ هل أنت من المتقين؟ هل أنت من المتقنين؟ هل أنت من كذا؟ هل أنت من كذا؟ ولا مانع أن تجمع كل هذا. الله نسأل أن يصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، وتول أمرنا، واشف أمراضنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنف راض عنا. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا. اللهم اغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم جملنا بالعافية، اللهم جملنا بالعافية، واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك. اللهم فك أسر الموحدين، اللهم فك أسر الموحدين، واقض الدين عن المدينين، واحفظ مصرنا من كل سوء يا رب العالمين. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.